الأنبياء يوم القيامة يقولون نفسي نفسي، يغضب فيه ربنا غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، تدنو فيه الشمس من الرؤوس بمقدار ميل، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يوم القيامة محدش يعرفك، لكن اسمع الحديث ده كده. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. تعرف يوم القيامة؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اليوم ده الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يأتي الصيام يقول: يا رب منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار شفعني فيه. ويأتي القرآن يقول: يا رب منعته النوم بالليل وتلاني شفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان.